سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدي الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة لمسات بيانية. نبحر مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من شتى بقاع المعمورة، محب برنامج لمسات بيانية. سؤال من أحد المشاهدين يقول: قال تبارك وتعالى في سورة هود ألف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. السؤال حضرتك، لماذا قال ربنا أحكمت آياته ثم فصلت بالبناء المجهول ثم بيّن الفاعل بقوله تبارك وتعالى من لدن حكيم خبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. السؤال يعني فيه يعني أنه لماذا بنى المجهول ثم ذكر الفعل؟ نعم، المعروف عندنا في النحو في اللغة، نعم، المسند إليه هو المتحدث عنه. في مسند ومسند إليه. نعم. جميل. المسند إليه متحدث عنه، والمسند هو المتحدث به عنه. جيد. هذا المعروف. نعم. من المسند إليه الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، نعرفه يعني معروفة. نعم. الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبر، هذا يعني من المسند إليه بالذات الفاعل ونائب الفاعل. من المسند والمبتدأ. نعم. يعني إذا أراد الحديث عن نائب الفاعل من الفعل المجهول، كلام صحيح المجهول. نعم. وإذا أراد الحديث عن الفاعل ذكر الفاعل، إذن يعني مبدئيا عموم الكلام، يعني عموما المتكلم ماذا يريد؟ هل الكلام عن نائب الفاعل أو عن الفاعل؟ هكذا. الآن نأتي إلى هذه الآية، آية هود. آية هود، في آية هود الحديث عن الكتاب وتعظيمه، لا على من أحكم وفصله، عن الكتاب لا على المحكم والمفصل. الألوان الله سبحانه وتعالى. الذي نعم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ثم فصلت. الكلام على من؟ على الكتاب. الكتاب. وأنه أحكمت آياته ثم فصل. ليس الكلام عن الحكيم الخبير. وإنما هذا فقط ذكر للتعظيم الكتاب. نعم. لما قال أحكمت آياته ثم فصلت، طيب من الذي أحكم وفصله؟ فذكر من لدن حكيم خبير. هذا يعني من باب أيضا من باب التعظيم للكتاب. مثلها يعني ما ورد في الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما أنزل إليكم مجهول. ها. من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن الكلام عن الكتاب، ما أنزل إليكم الكتاب. والكلام عن الكتاب أصلا هو هذه السورة، تبدأ ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وهكذا لتنذر به وذكرى للمؤمنين. نعم. فإذا كان الكلام على الفاعل ذكر الفاعل، إذا ذكر الكلام، إذا يعني كان الكلام عن عن النائب الفاعل ذكره. مثال، سأعطيك مثال. طيب. قل أنزله الذي، قال أنزله. نعم. إنزال أيضا ذاك إنزال، لكن من لاحظ. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هو يتكلم عن الله. مو هكذا؟ ذاك عن الكتاب. صح. هو أيضا ذكر الكتاب لكن أنزله. لكن الكلام عن أي شيء؟ عن الفاعل. نعم. عن المنزل. عن المنزل. لا عن المنزل. صح. لكن عن المنزل. صح. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. المنزل بينما ذاك الكتاب. طب آمن الرسول بما أنزل إليه من رب. بماذا يؤمن؟ بالكتاب. خلاص بالكتاب. الله جميل. يعني ذكر لي هذا. لاحظ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا مع معلوم إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. عن الله. عن الله ليس عن الكتاب. فإذا هناك يعني إذا كان الكلام عن الكتاب عن نائب الفاعل بدين المجهول. إذا يعني ليس هناك فرق بين أنزل إليك وأنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وذاك عن أنزل إليك كتاب أنزل إليك فلا يكون في عن الكتاب. نعم. لكن يذكر أنه من المنزل فيما بعد لتعظيم الكتاب. صح. ليس للكلام عن الفاعل وإنما لتعظيم الكتاب. لتعظيم الكتاب. كتاب أنزل إليك زي من أنزله من أين جاء من أنزله؟ الله. هل تنزلت به الشياطين؟ لا. إذا أنزل إليك من ربك هذا كله استكمال لتعظيم الكتاب. يعني احيانا يكون يعني في القاعده البناء للمجهول له اغراض ايضا. كيف لا؟ طبعا له اغراض. ماذا تريد ان تتحدث يعني؟ الله اكبر. هذا من البلاغه والبيان يا دكتور. بلاغه وبيان قطعا. ومن اقصاد مقاصد الكلام يركز حول الذي يريد التحدث عنه. على ايش هو يتكلم؟ فيتكلم يذكر ما يتعلق فيه. صح. فحتى اذا ورد الفاعل فهو لغرض الكتاب ايضا. صح سليم. حتى سليم. إذا ذكر هذا فلغرض ما يتعلق بالكتاب يعني بنائب الفاعل أيضا ليس بالفاعل لكن بما يفي بالغرض في هذا السياق. نعم. دونما إطالة حسب الحاجة حسب يعني ماذا يريد المتحدث أن يتحدث. طيب بخصوص الحاجة في قول تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما خص الإنسان تحديدا والجن أيضا مكلف؟ هذه الآية من سورة الأحزاب. نعم. لو نظرت يعني في سورة الأحزاب أصلا هي سورة الأحزاب هي في الإنسان من أولها إلى آخرها في الإنسان. مثال مثلا تبدأ يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر. ولا تطع الكافرين والمنافقين. إنسان. زين. يا نساء النبي. إنسان. ولا تقول وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. إنسان. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. عليه الصلاة والسلام. نعم. إنسان ولا لا؟ إنسان. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض إنسان. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إنسان. يسألك الناس عن الساعة ولا الجن؟ إنسان. صحيح. يسألك الناس عن الساعة قل صح. إنما علمها عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. إنسان. إلى آخرها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. إنسان أيضا. خلاص السياق في الإنسان. الجن لا هو السياق في الإنسان يتكلم عن الإنسان هم لم يحصرها فيها لكن هو الآن مع أن الجن مكلف أيضا. مكلف أيضا لكن يعني قد يقول قال هو يتحدث عن الأمانة بمعنى العقل أم التكليف تكليف أمور التكليف التكليف الشرعية والجن مكلف شرعيا كان يقول وحملها الإنسان والجن قال لم يحملها إلا الإنسان لم تعرض إلا على الإنسان هو حملها الإنسان في أليس فيها قصر على أن الإنسان حملها وحده وحملها الإنسان نو أم توحي بأن الإنسان لم يقتصر الإنسان فقط على من لحظة من الناحية البيانية ليس فيها قصر. يعني ليس فيها قصر على الإنسان فقط. ليس يعني ربما يعني الإنسان وغيره. لكن هو الآن ذكر الإنسان. الآن ذكر الإنسان. نعم. قد يكون الجن لم يحملوها. أيضا قد أبوا أن يحملوها. محتمل. لكن هو السياق في الإنسان. والإنسان صح. هو الذي حملها الآن. هو. نعم. هو الذي حملها. يعني إذا القرآن نتعلم منكم أن القرآن لا يخرج عن السياق هو السياق غير حسب السياق يعني طب بخصوص حسب السياق أيضا في قصة سيدنا موسى، مرة يقول لأم سيدنا موسى اقذفيه ومرة يقول القيه، يعني أليس السياق واحد؟ هي قصة أرضعيه وحطيه في التابوت، وضعيه في التابوت واقذفيه، لما يقول مرة اقذفيه ومرة القيه؟ ويعني صار تناقض، يعني نرى هذا اختلاف كبير يعني، يعني في أم القيه يعني. القذف هو إلقاء ولا لا؟ القذف إلقاء. طيب نقرأ يعني جزء من السياق حتى يتضح يمكن نتعلم. وهذه الأولى في طه، قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا السياق يستمر في القصص. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وهكذا طبعا هو القذف الرمي والإلقاء والوضع، هذا القذف. وأيضا من معانيه البعد حقيقة القذف، قذف لا في شدة قد يكون، ويأتي معاني قد يكون معنى الإلقاء، القذف يعني معنى قذف المحصنات مثلا، قد قد يكون له معاني. والقذف معنى البعد، يعني يقولون مفازة قذف أي بعيدة مترامية الأطراف. مفازة قذف، قذف مفازة بمعنى صحراء. مفازة قذف. فالقذف له معاني. طيب الآن لاحظ، هو أولا لاحظ في القصص وقالها لا تخافي ولا تحزني، وهكذا لم يقل في طه هذا الشيء. في طه لاحظ صحيح إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، وهكذا ثم ذكر أنه ربط على قلبها، ماذا لولا أن ربطنا على قلبها. نعم صحيح. كل هذه يعني كونها لا تخافي ولا تحزني إنا ردوا وربطنا على قلبها، هذا يستدعي الهدوء في الإلقاء. ربط على القلب ولا لا؟ صحيح. لم يذكر في طه لا ولا وأصبح فؤاد أم موسى فارغة وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إذا ربط على قلبها صحيح فيها هدوء، إذن هدوء كلها فيها صح. فهذا إذن هي تضع في هدوء الآن. ثم قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، والإرضاع يستدعي القرب وليس البعد. اتساق صح سبحان الله. هذه المسألة في حالة طه لم يذكر هذا الأمر، لا ربط على قلب ولا شيء صح، ولا تطمين ولا أي بعد. زين هو في قصص في طه ذكر التابوت الذي وضع فيه، أن أقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، إذن هو لم يذكر أنه الرضيع يلقى في اليم، وإنما التابوت هو الذي يقذف. أيوة صح وهكذا صحيح. يعني اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. طب ما مع اقذفيه في التابوت اقذفيه الضمير هنا لسيدنا موسى تمام، فاقذفيه الضمير هنا لمن؟ للتابوت. التابوت ام سيدنا لا موسى؟ لا التابوت فاقذفيه، لماذا تضع في التابوت؟ فليلقيه اليم. الضمير الثاني للتابوت وليس لسيدنا موسى. طبعا. طيب اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. الان هو محمي صح، ذيك لم يذكر. اذا وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، التابوت يقذف وبعدين راجع ما في سلامة، لكن أنت ما تقول أقذف التابوت والتابوت محمي، ممكن ألقيه بعيده يأتي، لكن أنت ما تقول لي ألقي ابنك باليم، ما نقولش أقذفيه في اليم، ما نقول ألقيه في اليم لابنك، هذا ابن وليس يعني التابوت. التابوت يقذف صح يرمى الابن تقول يعني القيه تقول له، ما تقول له اقذف ابنك تابوت تقول القيه. فلما ذكر التابوت ذكر القذف. طب هو قد يتساءل سؤال، هذاك هو قال اقذفيه ام قال القيه؟ هو ماذا قال؟ القذف لا يعني لا ومره من بدون تابوت كما تفضلت الان، ومره بالتابوت. ما الذي حدث؟ هو يعني في القصص لم هو قال يعني القيه بدون تابوت، هو راح يصير القاء في الحالتين، لكن من قبل أن القذف إلقاء طبعا. طيب لكن مرة ذكر التابوت ومرة لم يذكر، يعني حسب السياق لا لا يتناقض، لم يقل ألقي في اليم من دون تابوت. بعضهم يقول هذا تناقض، لماذا يعني لماذا يقول ما هو مرة ذكر التابوت أم لم يذكر التابوت؟ كما إحنا نذكر في القصص أحيانا نذكر أمور ونضيف عليها، يعني أنا في سفرة من السفرات أذكر أمور كثيرة وأحيانا في موطن آخر يعني أذكر القليل منها. يحصل هذا. هذا إجمال وهذا تفصيل مثلا، صح؟ أذكر جانب ولا أذكر جانب آخر. هذا يحصل كثير. نعم. فحسب يعني ده يذكر التابوت خلص في موطن والموطن آخر هو لا يتكلم عنه، لا يتكلم عن التابوت. يعني هو طالما ذكر، نتعلم منكم، طالما ذكر التابوت هو بالقطع كان هنالك تابوت. إذا أغفل ذكره لأن السياق يتطلب هذا، ما يريد أن يتكلم عنه بكل الأحوال. جيد، أحسن. زين، هذا أمر. الأمر الآخر تفضل، هو من ناحية البيانية الآن نأخذها، المعنى هو ما في إشكال، لكن الآن نأخذها من ناحية البيانية. نعم. قال إذ في طه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ذكر ما هو يوحى الآن؟ لا الآن مبهم. صحيح. أن يقذفيه في التابوت بينا، هذا الذي أوحي إلى الآن، يعني صار بيان بعد الإبهام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما ذكر إيش يوحى. صحيح. فغشيهم من اليم ما غشيهم، مضى بها ما مضى من عقل شاربها، ما يذكر ما كذا. صحيح. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما ذكر الذي أوحي به. بعدين فسر، جاء بأن المفسرة أن المفسرة أن يقذفيه في التابوت. الآن بين ما أوحى إليه. إذن ماذا صار؟ إيضاح بعد الإبهام. سليم. بيان بعد الإبهام ولا لا؟ سليم. أن المفسرة زين، اقذفيه في التابوت. الآن عندما ترى تابوت صندوق مقفل، هل تعلم ما فيه؟ لا. متى تعلم؟ إذن مبهم. أنا أفتح. إذن يصير إيضاح بعد الإبهام بعد الفتحة. صح. وهكذا. صحيح. لاحظ الناحية البيانية. طيب. إيضاح بعد الإبهام في الأمر، وإيضاح بعد الإبهام في المسألة. الله. سليم. وهكذا. هنالك إيضاحان بعد إبهامين. يعني من الناحية البيانية تناسب. صح. كلاهما إيضاح بعد الإبهام. بعدين حقيقة هنالك أمر، القذيفة في اللغة هي شيء يرمى به. ما كذا؟ قذيفة شيء يرمى به. ما كذا؟ يعني هذه قذيفة. إيه نعم، تقذفة. فكان موسى في طه قذيفة رمي به فرعون. الله. قذفت في الله. البحر فأغرقته فيه. صح، ما شاء الله، أحسنت. نعم. قذيف. ولذلك حتى لما تلاحظ العقوبة يعني اللي ذكرها في كل من القصتين متناسبة مع القيه واقذفيه. يعني وماذا قال في خاتمة فرعون في القصص؟ قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم باليم، يعني ألقيناهم لكن بمهانة، فألقيه في اليم فنبذناهم في اليم، كل إلقاء. إلقاء. صح. لكن أحد ما فيها إهانة، نبذنا. صح. لكن إلقاء في فرعون. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، قذيفة ألقيت في البحر فغشيهم. أوه. صح. جميل. قذيفة ألقيت في البحر عليهم فغشيهم. نعم. من اليم ما غشيهم. صح. فكان القذيفة أنسب حتى من التعبير، كأنما موسى يعني بعيدا، كأن موسى هو الكبسولة والتابوت هو القذيفة، فقذف بها في فرعون فأهلكه في البحر. يا سلام. فنسبت الكلمة مسرح الحالة. مسرح الحالة. صح. فمن أي ناحية؟ ولا يناسب ألقي ابنك في البحر، لا يمكن، لكن ألقي التابوت. لكن ما يطيب لي أن أقعد له في قصص القرآن بالذات، يعني مرة يقول ربنا هنا كذا ومرة يقول كذا، قد يرى أحدنا تعارضا أو تناقضا بين هذا وذاك، يقول هنا ذكر وهنا لم يذكر، هنا أشار وهنا لم يشر، فلماذا؟ هو ماذا قال تحديدا؟ هو لا هو يعني احيانا العباره الواحده التي تقال انصوغها بكلمه بيانيه. نعم. يعني اذا قلت الان تقول جاء فلان او اتى فلان، انت تناقضت يعني؟ لا لا لا. انت تتكلم عن دون يقول جاءني فلان، تقول اتاني فلان، مثل في كلام العادي. اقول انت متناقض، مره تقول جئتني، مره تقول اتاني. لا مو هكذا. صحيح. مو هو القران هذا القبيل، لكن يستعمل اختيار الكلمه في المكان البياني له. تقول لي لماذا هنا قال جاء وهنا اتى؟ انا اقول لك لماذا. يعني في راح ترد امثله ان شاء الله في بعض القصص. لكن هذا يرتبط بالسياق العام او نظام السوره ككل. ككل. حتى اختيار المفردات. يعني احيانا السوره نفسها لها ايش نقول؟ سمة. نعم. سمة في اختيار المفردات. يعني إذن يعني بعض الأصوات التي تنعق في الظلام الدامس بأن هنالك تناقض وأن هنالك تضاد في القرآن وأن القرآن غير منضبط والعياذ بالله، ما فهموا القرآن. لا لا. ما فهموا اللغة أصلا. لا. يعني مثلا لو أقول لم يقل لها كذا تناقض، لو أنفي المسألة أقول يعني صار تناقض، أما أن أقولها بتعبير آخر كيف يكون تناقضها؟ صح. يقول هو غير كلامه من موقف إلى موقف، فما الحقيقة التي قالها تحديدا؟ هو يترجم الكلام ربنا سبحانه وتعالى يقول بأسلوب مرة هكذا مرة هكذا، حتى يعني الآن لو أنا قصة أقرأها وأترجمها وأصوغها صياغات مختلفة في عبارات لكن ليست متناقضة بيانية. لم يحضر أو أقول غاب عنا أو لم يحضر. صحيح. يعني ممكن أذكر قصة حضور للتلفاز مثلا وأقول ذهبت البرنامج وصنعت برنامج مع الدكتور فاضل السمراء. في موقف آخر أقول مثلا ذهبت للتلفاز وقابلت السيد المدير وقابلت كذا وكذا وكذا ثم الدكتور فاضل. هذا لا تناقض فيه. هو تناقض هذا؟ لا لا. كي. صحيح. يكون تفصيل أحيانا. ومرة أقول ذهبت للتلفاز ودرست فيه مثلا 7 ساعات أو 8 ساعات. مكثت فيه، لو قلت مكثت راح تقول لي يعني كيف؟ هذا تناقض. وإذا كل هذه الكلمات سيدي الدكتور فضل لو جمعناها تكمل الإطار العام للصورة. ذهبت ومكثت وقابلت وصنعت وصنعت، هذا الإطار العام. لو لو, لو لو كنت يعني مثلا واحد إنسان بليغ ولا يختار إلا لسبب كلمة على كلمة، لكن المعنى العام ليس فيه تناقض. مكثت 4 ساعات وبقيت 4 ساعات، فبقيت في الكلية 4 ساعات، مكثت فيها 4 ساعات، تقول لي هذا، تقول لي هذا متناقض هذا؟ لا صحيح. لا كيف يعني جهل هذا يعني في ايش؟ ما للاسف الناس تصدق يا دكتور. يعني كيف يكون تناقض؟ تناقض ان تذكر شيء خالفه. اما ان يعني تذكر حاله تكمل قصه موسى، احيانا تاتي بكلمه بايه واحده، في مواطن تاتي بايات مختلفه. ما في موقف مرة يقول اذهب لموسى وأخيه هارون، مرة يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، ويقول للاثنين أم يقول للواحد؟ يقول لهما ويقول للواحد. من أدراك أن الخطاب كان مرة واحدة؟ جميل. يعني ربما يكون هنالك خطاب مرتين. ممكن. في مرة قال هذه ومرة قال تلك. مرة أو حتى في آن واحد. أنا يعني اثنين. يعني أقول لهم افعل كذا ثم أتوجه إلى أحدهما. أقول لا أنت أفعل كذا كذا كذا. ممكن. صح. وحينما تحكي يجوز لك أن تفصل. ولا يعني لا. تقول افعله ومرة تقول قلت افعل كذا وكذا. طبعا. إذا الله غضض في هذا حتى في الحكي العادي الذي نستخدمه في الحياة. ماذا يعني كلامنا اللي هو ماشي. صحيح. طيب يعني بخصوص هذا الكلام، مرة ربنا تبارك وتعالى يقول لسيدنا موسى يعني معذرة، مرة اسلك يدك ومرة أدخل يدك. هو اسلك ولا أدخل؟ وما الفرق حضرتك؟ اللمسة البيانية حتى في استخدام الفعلين. وحقيقة هذه القصة وأثير سؤال عنها. يعني ما بين قصة موسى في النمل والقصص، فهذه كان من جملة ما يذكر، لكن هو تحب أن نفرد لها حلقة خاصة لا حتى ممكن. نستعرضها كاملة ممكن نتكلم عنها شيء الآن وممكن نفردها حلقة، لا ليس فيها إشكال. يعني كيفما تشاء، إذا أردت أن نفرد لا بأس. مو هو ادخل يدك في جيبك، هل تناقض استك يدك في جيبك؟ لا لا يعني لا تناقضها. نعم. لكن يمكن واحد يسأل سبب الاختيار يعني. هنا أسلك هنا أدخل. لو هو أسلك يدك في كيف هو أصلاً أسلك هو إدخال بسهولة ويسر. وأدخل لا قد يكون يعني. وهو كله وأسلك فيها سهولة ويسر. عموماً يعني. نعم. وأدخل يدك هي بالحقيقة هو كل إدخال. نعم. أسلك يدك أدخل يدك كل إدخال. نعم. لكن يبقى السؤال لماذا هنا اختار أسلك وهناك أدخل؟ هذا هو تناقض هو يعني قال أدخل يدك وين أدخل في مكان واحد في جيبك. لاحظ السلوك كثيرا ما يستعمل في سلوك السبل طرق يعني قل سلك الطريق والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فاسلكي سبل ربك ذللا. الدخول يعني ما يستعمل لهذا الشيء. نعم. مو هكذا؟ نعم صحيح. لاحظ في سورة القصص تردد سلوك الأمكنة والسبل. يعني سلوك الصندوق بموسى والقيف الصندوق في هذا. سلوك أخته تمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يهتم؟ صحيح. زين. سلوك موسى في الطريق إلى مدين عندما فر من قتل وفر سلك طريق إلى مدين. سلوك يا عبد الصالح عندما جاءت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقط. وسلوك الطريق في العودة إلى مصر. هذا سلوك؟ نعم صحيح. كل هذا سلوك سلوكها. فإذا هو أنسب بسلوك يدك. صح. مع السلوك هذا كله هذا لم يرد في النمل هذا كله لم يرد كله لم يرد السلوك هذا كله لم يرد هذا. من ناحية أخرى لو يعني عرضنا للمسألة راح نلاحظ أنه في القصص الجو في مطبوعة القصة كلها مطبوعة بطابع الخوف في القصص. نعم. مثل ماذا؟ يعني كان مقترن أول شيء بولادة موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ثم انتقل الخوف إلى موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب لما قتل واحد فخرج منها خائفا يترقب. مو هكذا؟ نعم. القصص صحيح. قال رب نجني من القوم الظالمين. الصالح قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قال ربي إني قتلت منهم حتى لما ربنا سبحانه وتعالى كلفه قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ما كذا؟ نعم. النمل ليس فيها مطلقا. النمل فيها قوة كلها عندما سنعرض سنبين. نعم صحيح. إذن حالة الخوف واضحة في قصة موسى في القصص في النمل لا مطلقا. يعني إذا عرضنا لها سيبين هذا الشيء. السلوك أيسر عندنا فاسلكي سبل ربك ذللا أيسر. وحتى أيسر من الدخول. نعم نعم أيسر. حتى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. أيسر ميسر. أين نضع اليسر مع الخوف أو مع الشدة؟ يسر مع الخوف. نعم. إذا يسر عليه المسألة صحيح منيسر عليه. نعم. فوضع في حالة الخوف ذكر أخف في الفعلين أسلك مع حالة الخوف ذكر أخف في الفعلين مناسبة ومناسبة أيضا لسلوك الطرق. فمنكم من ناحية يوم أنسى. نعم. والمعنى لا يختلف صح كلاهما إدخال لكن اختيار بياني. طب هل لنا أن أسأل في واقع الأمر؟ هذه ترجمة طبعا لما حدث واقع الأمر ماذا قال ربنا اسلك أم تخلف؟ ولا تختلف أساسا هي لا تختلف. تقول لي جاء ولا أتى يعني أنا لما أترجم تقول لي جاء ولا أتى تقول لي هو جاء ولا أتى عادي. قلت له أنت قلت له اذهب ولا أمضي أنا أترجم يعني ماذا قلت له اذهب ماذا قال اذهب ولا أمضي لكن اختيار اذهب وامضي اذا كان يعني انسان بليغ قد يختار لسبب. نعم. لكن هو اذهب لم يختلف. ماذا قلت ماذا قال اذهب ولا امضي ترجم قول حسب قدرتي البيانية وبلاغتي أقول له اذهب وأقول له أمضي وأقول له صح. صحيح. طب يعني بهذا المنطق يعني لنا أن نتساءل في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والعابدين والعابدات، لكن لم نلحظ أن كلمة الكافرات أتت في القرآن الكريم. وردت الكوافر. الكوافر يعني أشمل وأعم من الكافرات. طبعا. ولا تمسكوا بعصب الكوافر. فلما لم يقل الكافرات. الكوافر أكثر. أكثر من الكافرات؟ طبعا هذا جمع تكثير هذا. الكوافر. طبعا. والكافرات؟ لا أقل. جمع أقل. فهذا دخلت فيه. دخلت فيه هذه الكافرات. أما المؤمنين والمؤمنات لأن ليس هنالك جمع قلة وكثرة. ليس هنالك جمع. إحنا مضطرين نقول منافقين ومنافقات. لكن ما مضطرين نقول كافرين. ما فيش منافق مثلا ما فيه. ما عندنا جمع قلة وكثرة. طب والكوافر تدل على الإناث؟ طبعا جمع كافرة. طبعا جمع كافرة. كافرة. كافرة تحديدا. وليس كافر. لا لا كافرة تحديدا. الجمع تكسير. طبعا جمع تكسير وكثرة. مدخلت فيها. صحيح. ما في النفاق ذكر المنافقين والمنافقات. وهذا لا يمكن أن تكون جمع قلة وكثرة. لا يمكن. يعني جمع منافق منافقون. أيوة. ومنافقة منافقات. جمع ساجد ساجدون. سجد سجود ركع السجود. وهكذا. ما فيها اختيار. صحيح. هذا ما ورد في لغة العرب. طبعا. هاي ليس فيها. ميت ميتون موتى أموات. لكن المسلمون لم يرد إلا مسلمون. ما عنده اختيار. ليس عندنا اختيار. صح. هاي ليس عندنا اختيار. لكن هل بمعنى ليس عندنا اختيار أن الكلمة الموجودة أدت المعنى المراد منها؟ طبعا هذا عند العرب تؤدي. قالوا يعني إذ لم يكن جمع آخر فالجمع السالم يدل على الكثرة والقلة. الله أكبر. نص هذا. ما تركوا شيء ما شاء الله. ما تركوا شيء. جميل. كان هنالك سؤال حضرتك يتساءل بالسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب فيه ضحضاح من النار. فأقول يعني ضحضاح الماء والنار يعني كيف نفهم؟ هو في الأصل الضحضاح للماء لكن من باب الاستعارة يحصل يعني يستعير دلالة على الضحضاح للماء الأصل طبعا. لكن من باب التجوز والاستعارة يحصل يعني هذا الشيء. نعم. يقولون ضحضح السراب إذا ترقرق أصلا في اللغة. نقول ماذا؟ ضحضح السراب إذا ترقرق. يعني استعارة تحصل هذا الشيء ما فيها إشكال. ما معناها الضحضاح؟ قليل. قليل. الماء القليل. ففي ضحضاح من النار يعني قليل. قليلة. نار قليلة. قليلة. اسمها استعارة؟ اي نعم استعارة. استعارة. استعارة بالمكنية أم استعارة تصريحية؟ نقرأ في الكتب استعارة بالكناية أو استعارة مكنية أو استعارة تصريحية. إذا صرح بالمشبه به تصريحية وإذا كني يعني أصل مكنية. أنا أناقشك على سبيل الاستفزاز البلاغي. في قصة ابني آدم يقول أخونا محمد لما استعرض القرآن القصة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى آخر القصة، فربنا في تبارك وتعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ثم يقول الأحكام يقول هذا قتل، فلماذا أخص بنو إسرائيل والجريمة سبقتهم أصلا؟ ويقال يعني أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل هو التوراة. أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل بهذه الدرجة. الكتب الأخرى لم ينزل فيها. لأن التوراة سبقت بكتب. سبقت. لأن بني إسرائيل كان أشد طغيانا وجرأة في قتل الأنبياء. يا لطيف. نعم. كانوا يقتلون الأنبياء. سلم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. أنبياء كثرة بالله. كثرة. أعوذ بالله. أعوذ بالله. كان كثرة. يعني كان لا يتجرؤون من قتل الأنبياء. يقتلون النبي. أصبحت سمع عند بني إسرائيل. طبعا. يقتلون النبيين بغير حق. الأنبياء بغير حق. فيذكرون. فبسبب هذه الفعلة العظيمة أن لا يتورعون عن قتل الأنبياء نزلت هذا التحذير الشديد. تعرف التحذير يكون بحسب ما يحصل من فعل يعني. صحيح. فقالوا هو أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل، ومع ذا كان أشد طيانا. بعدين هو يعني هو أقدم كتاب وصل إلينا، الكتب الأخرى ما وصلت لنا. يعني رغم أنه أول كتاب نزل فيه التحذير من القتل الشديد بهذه اللهجة، وهو أقدم كتاب وصل إلينا. لا ما إحنا ما وصل لنا الكتب الأخرى، لكن إحنا الآن ما نقرأ في هذا وموجود، وبنو إسرائيل لا يزالون وحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حاولوا قتله. صح. ولهم مع المسلمين شأن إلى آخر الدنيا. نعم. إلى آخر الزمان لكم مع مع المسلمين شأن. الآن وفي المستقبل. صح. يعني الإشارة لهم ليست غريبة يعني. سلم يا رب، ربي يسلمنا من شرورهم وآثامهم بإذن الله تعالى. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. مشاهدي الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الفضيل معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.